الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كنا آخر مرة في درس أساسيات الطريق إلى الله كنا أتكلمنا عن ضرورة أن يبدأ الإنسان بتصحيح الصلاة، وأن هو ابتداء يصحح الصلاة كما وكيفا. كان عندنا درس الصلاة أولا، تكلمنا فيه عن أهمية أن أنت تظبط الكم، أنك تصلي الخمس صلوات في اليوم والليلة. دي أول حاجة، أول حاجة ألف به تبدأ معاملة مع الله أن الصلوات الخمس إيه ينضبطوا. بعد كده تكلمنا في درسين عن الخشوع في الصلاة، وهي بقى الإيه، كيف نصلي. لأن احنا قلنا الصلاة لن تؤتي الثمار ولن تحقق المرجو منها، لن تكون صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لن تكون صلاة يستعان بها، استعينوا بالصبر والإيه والصلاة. ربنا قال وإنها لكبيرة إلا على مين؟ إلا على الخاشعين. هو طول ما أنت ما بتخشعش في الصلاة هتفضل الصلاة تقيلة على قلبك، وهيفضل الصلاة ملهاش أثر كبير في حياتك، وهتلاقي برضو بيصلي وبيشتم وبيسب دين وبتصلي ومش محجبة. التشوهات دي عادي موجودة طالما الصلاة يعني ليست صلاة على الوجه اللي ربنا يحب ويرضى. خلصنا الجزئية ديت، وهنبتدي ننطلق في جزئية جديدة، مش جديدة لكن هي من جنس الصلاة، لكن هي مهمة جدا. يعني احنا بنقول ان سلسلتنا هدفها ان انا عايز اقول هو مين الملتزم. يعني انا ملتزم، احنا اتكلمنا في سلسلة قديمة عن عقبات الالتزام، ايه اللي بيخليني ما التزمش؟ طيب عدينا العقبات، اعمل ايه بقى عشان ابقى ملتزم؟ يعني هو هدفي في السلسلة دي كلها اقول لك هو المفروض يعني ايه ملتزم. هل الملتزم مجرد ملتحي؟ هل الملتزم مجرد يعني قفطان ولا نقاب ولا ايه هو الملتزم؟ يعني ايه الاساسيات المفترض ملتزم يبقى تحتها الحاجات دي؟ مفيش الحاجات دي يبقى انت مش ملتزم، حتى لو ملتحي حتى لو منقبه. يبقى لازم ان احنا ناكد على امور وثوابت الطريق الى الله ما بيتمش الا بيها، ودي ثوابت لازم الانسان يتسمى ملتزم تبقى دي رفيقه ليه. الصلاه، اتمام الصلوات، صلاه الفجر مع صلاه الفجر خصوصا، والخشوع في الصلاه. النهارده نتكلم على شيء قد يكون هو مستحب، هو مستحب لكن بنعتبره من الأساسيات، لأننا نجد أن الله سبحانه وتعالى جعله لعام كامل أساس، بعد كده ما خلوش من الأساسيات من باب التخفيف عن الأمة. لكن كونه كان أساس لمدة سنة دل على أنه فيصل كبير في الطريق إلى الله، وأن أي حد يسير في طريق الله ما عندوش الأساس دوت سيره هيكون ضعيف جدا. وهو الشيء الذي ربى الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة لمدة عام كامل، كما يقول قتادة نزلت هذه الآيات: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال نزلت هذه الآيات إلا قوله تعالى آخر آية في سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى، قال فاقرأوا ما تيسر، إيه فاقرأوا ما تيسر منه، فكان دي نسخ للوجوب. قال فحبس الله هذه الآية 12 شهرا حتى تورمت أقدام الصحابة، يعني الصحابة رجليهم شققت ورمت. سنة بيصلوا، ربنا قال لهم نص الليل ده العادي، يعني تقلل شوية ماشي، تزود شوية ريت. يعني نتكلم في الناس بتصلي 4 ساعات 3 ساعات 5 ساعات حسب بقى كل واحد وإيه واجتهاده. تخيل واحد سنة شغال كده، سنة فرض عليك تعمل كده سنة، طب ايه اللي يحصل له اخر السنة؟ رجليهم ورمت فعلا. فقال قتادة فلما حصل ذلك نزل التخفيف من الرب سبحانه وتعالى. فكون الموضوع دوت اتفرض على الصحابة سنة وفي اول الدعوة، يعني اتخيل واحد بقى ايه اول الاسلام يلا صلوا سنة، ممكن واحد يقول ايه ده مرة واحدة كده، طب واحدة. يبقى الموضوع ده مهم جدا، هو لو الموضوع يتأجل كان ممكن ايه واحدة، يعني على عكس حاجات كتير. يعني تجد الخمر تدرجت في ليه؟ في التحريم، صح؟ القيام العكس، القيام كان واجب الأول وبعد كده بقى إيه؟ بقى مستحب. فواضح الموضوع، القيام ده موضوع أساسي، موضوع مهم جدا، موضوع أن عايز أنت تستحمل تصبر تتقوى مشاكلك تتحل، عايز تستعين بشيء معين على الشهوات على الفتن على مشقة الدعوة إلى الله على طلب العلم، هو ده قيام الليل. طب قيام الليل أحسن من صلاة الفرائض؟ لا طبعا، صلاة الفرائض عند الله أفضل بكثير، لكن قيام الليل يتميز بمزايا ليست لأي صلاة، هو أنه في جوف الليل. فيش صلاة في جوف الليل مثل قيام الليل، حتى المغرب والعشاء تكون أحيانا وسط المشاغل وكده، واضح. فقيام الليل يتميز بالباء الخلوة، كان فيهوش ناس، فيش رياء، فيش حاجة بتحملك على القيام إلا الله سبحانه وتعالى. ففي مزايا خلته لي وضع مختلف، رغم أن صلاة الفريضة أفضل منه، لكن قيام الليل ليه أثار وثمرات ممكن ما بتحصلكش في أي صلاة تانية زي ما هنقول دلوقتي. واضح أن قيام الليل ده كان شيء يعني مش طبيعي عند السلف، مش بس النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، لا ده كان السلف موضوع قيام الليل ده شيء بديهي عندهم، مفيش حاجة اسمها واحد بيقومش بالليل، حتى كانوا يعني ممكن يعتبروا اللي بيقومش بالليل ده رجل سيء. يعني احنا بالنسبة لنا لو بيصلي الفجر بس عندهم ده مش كويس، واخد بالك؟ يعني بيصليش بالليل خالص ده عندهم مش كويس. احنا عندنا لو واحد بيصلي الفجر ده من الأولياء، بغض النظر بقى صلى بالليل ما صلاش بالليل ما تفرقش معانا، ده هو بيزداد بس في الولاية، يعني بإيه فردوس الأعلى هيقعد فين فيها عندنا بالنسبة لنا، لكن بالنسبة لنا هو خلاص صلى الفجر ده معدي، يعني حتى لو صلى في البيت. لا، الناس ما كانش بيتكلموا في كده. كما يعني من الأثار اللطيفة قوي في الموضوع ده، كان حسن ابن صالح رجل من السلف، يعني يدعى حسن ابن صالح، كان ليه جارية فباعها في يوم الأيام كده لسبب ما، باعها فباعها الناس. فالمهم الجارية دي كانت متعودة بقى مع عايشة مع حسن ابن صالح. حسن ابن صالح راجل من الايه، من سادات العلماء، وكان قوام وصوام والدنيا انت عارف الناس دي ده العادي بتاعهم. المهم يعني راحت للناس ديت وقعدت عندهم. المهم ايه، اول ليلة قامت تقوم بالليل عادي زي سيدها ما كان بيعودها على كده. فقامت صاحت في البيت قالت يا ايتها الدار الصلاة الصلاة. فقال الناس هل اذن للفجر؟ قالت لا. هل تصحين ليه؟ قالت قيام الليل. قالوا نحن لا نصلي قيام الليل. قالت وانتم لا تصلون الا الفريضه؟ انتوا بتصلوا الفجر بس؟ قالوا اه، يعني مطلوب ايه؟ احنا بنصلي الفجر بس. فعادت الى سيدها وقالت يا سيدي بعتني الى قوم سوء لا يصلون بالليل وانما يصلون المفروض فقط، ردني إليك. فراح فسد البيعة ولا رجعي، الناس دي مش كويسين، صلوا الفجر. فبالنسبة لهم يعني إيه بصليش بالليل ده حاجة مش طبيعية، يعني إيه بصليش بالليل؟ تبصلوا الفجر بس صحيني. قلنا لا، الناس يعني هيصحوا الفجر عادي على فكرة، يعني هي صحتهم قالوا لي الفجر اللي هو الناس بيتقوموا الفجر بقى عادي جدا، بس بالنسبة لهم يعني بصليش بالليل دي حاجة كبيرة قوي. قالوا أنتوا بتصلوش غير الفريضة؟ لا لا لا، رجعني الكلام ده ما ينفعش. فإذا نقول لا تكن عند السلف سيئا، عندهم الذي لا يصلي بالليل رجل سيء. على العكس، النبي عليه الصلاة والسلام كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه رأى رؤيا في المنام، رأى أنه جي ملكين خدوه وعرضوه ورحل نفسه يوم القيامة، وراحوا عرضوه على النار قدام النار، وقفوا قدام النار فنظر فيها عبد الله بن عمرو قال ففزعته، فقالوا لي لا روع عليك اذهب فلم ترع، يعني ما تخافش ما تقلقش مش داخل يعني، بس هم خلوه ايه، خلوه يتفرج عليها برضو ايه حاجه تخوف. فقام عبد الله بن عمرو فزع من النوم، فزع وذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام، حكى لاخته، بعد كده اخته حكت للنبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال نعم الرجل عبد الله بن عمرو لو كان يقوم من الليل. بس اداله ايه زي ما نقول كده هنت، بس يا إشارة، يا لا درس ولا شد عليه ولا بيتابعه ولا أي حاجة، هو هي كلمة. الناس دي كانت بتشتغل كلمة بالتلميح، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وقال في رواية عبد الله بن عمرو رجل صالح ولو كان يقوم من الليل. وبالفعل عبد الله بن عمرو قال الراوي قال فما نام بعدها عمرو عبد الله بن عمرو من الليل إلا قليلا، وكان لا يفرش له فراش، كان ينام كده وخلاص بظروفها، فكان يقوم تقريبا اغلب الليل وكان ينام قليل جدا، نادرا ما ينام من الليل. انا عايزك تشوف الايه الوشين دول، الست بتقول عن الناس دي ناس سوء، والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول نعم الرجل عبد الله بن عمرو لو كان يقوم من الليل. يبقى اذا الانسان عايز يرتقي في الطريق الى الله، عايز بقى تخش بقى في الاحترافيه، عايز توصل بسرعه، هي دي غير الفرائض، ده موضوع تاني، الموضوع ده مستقل، الموضوع ده مهم، غير النوافل دي مميزه، دي نافله ليس لها مثيل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، دي لوحدها عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن أراد أن يحبه الله سبحانه وتعالى طريق المحبة قيام الليل، طريق المحبة في قيام الليل. إذا أردت أن يحبك الله فعليك بقيام الليل. حديث ليس بمشهور، ولكن الشاب إسحاق يعني يصحح إسناده، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يحبهم الله عز وجل، ذكر منهم: ورجل سافر مع قوم فارتحلوا، سفر تعبانين شادرين، حتى إذا كان آخر الليل وقع عليهم النعاس، تخيل من شدة التعب كلهم ناموا صطيحة مش قادرين. قال: فنزلوا فضربوا برؤوسهم، ثم قام هو فتطهر وصلى رغبة لله ورغبة فيما عنده، وفي رواية: فقام يتملقني ويتلو آياتي. ساب الدنيا دي كلها، تخيل واحد في السفر، الناس كلها انت عارف يعني تعبانين ازاي، كلهم ناموا صطيحة مش قادرين يتحركوا، وهو قام. ده يدل على انه بذل بذل كبير، ده مش قاعد في بيته ومش قاعد على سريره ومش مريح، لا ده كان في سفر وتعبان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترك قيام الليل في السفر، قام رغم كل التعب ده، قام مع نفسه تطهر وصلى، وتعمد ان هو يستناهم لما يناموا، كان ممكن يصلي قبل ما يناموا، هو عارف ان هم مش هيقوموا يعني كده كده، فقال طب انا اقوم قدامهم ليه، سابهم يناموا خالص، بعد كده هو تسلل ايه، تسلل وقام يصلي، رحمه الله رحمة واسعة. فربنا ذكر ان هذا الشخص الله يحبه، الله يحبه. يا سلام لو انت تعمل حاجة زي كده في بيتك، حاول تخلي نصيب كده من الصلاة حدش يحس بيه خالص، يعني لو بتصلي مثلا جزء من قيام الليل بعد العشاء في المسجد ماشي مش مشكلة كويس، ديك بتشجع نفسك، بتروح البيت تصلي شوية قدام أهلك قدام زوجتك قدام والدتك ماشي مفيش مشكلة، بس لازم في حتة تحاول ان انت تخفيها، يعني شوف كده البيت كله يبقى نايم حدش حاس بيك حدش حاس بحاجة، زوجتك تعبانة مش تقدر تصلي يا دوبك الفجر مش عارف الايه، العيال نايمين، قوم انت بقى وتوضى وصلي ونام او صحيهم الفجر بحيث محدش يحس ابدا انك انت ايه صحيت. الموضوع ده فارق، وممكن الاخت هي اللي تعمل كده مع زوجها تعبان بيرجع تعبان بينام يا دوبك بيصحى الفجر كتر خيره، تقوم هي مع نفسها تصلي ولا حد يحس باي حاجة. يا سلام بقى لو صحوا بعض، الموضوع كبير. يا ممكن تجمع الاثنين تقوم انت تصلي، حسب بقى، ما هو ممكن الاثنين ظروفهم كويسه خلاص يقوموا يصلوا من اول الليل مع بعض كويس، لا ده الزوج هو اللي يا دوبك مش قادر لو صلى ركعتين بالليل كتر خيره، لا ده هي طول النهار مع الاولاد وتعبانه وحالتها صعبه لو قامت الفجر كتر خيرها. يبقى اللي مستريح فيهم يقوم مع نفسه الاول يصلي مع نفسه، بعد كده في الاخر صحي الثاني. صحي ليه؟ صحي الثاني يصلي معاه ركعتين، خصوصا لو كان زوج وزوجه، لان ده بينقل نقله كبيره قوي في قيام الليل. قال النبي عليه الصلاه والسلام: اذا ايقظ الرجل امراته من الليل فصليا معا ركعتين كتب في هذه الليله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يعني ركعتين يجيبوا ايه؟ يجيبوا واحد صلى طول الليل. ليه؟ ان هو مراته قاموا، هو مراته قاموا، خاصة لو كان زوجة حسناء وكان الفراش يعني معد وثير وكده، الامر بيعلو عند الله سبحانه وتعالى. رحم الله رجلا قام من الليل ثم ايقظ امرأته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء. فبيساعدوا بعض على الطاعة، احنا بنتجوز جوازات ايه اسلامية، وبعد كده يقول لك عايز زوجة تعيني على الطاعة مش عارف، بعد كده الكلام على ارض الواقع ما بتلاقيش الكلام دوت، ما بيحصلش. ليه؟ نرى الاحاديث ديت، اخوانا ركعتين بس، انت ومراتك ركعتين بس يعملوا شغل جامد جدا، ودي من مزايا الزواج، يعني الحاجات اللي غير المتزوج لا يستطيع ان يصل اليها الركعتين دول، مفيش ما لهمش حل غير مع الزوجه. الزوجه هي اللي تنقل لك الركعتين دول من ركعتين عاديين الى انك انت تكتب في الليله دي بركعتين بس، ما قالش طويله قصيره بتقرا بصوره ايه اي حاجه اي حاجه، بس قدرتوا انت الاثنين تصحوا بعض وتقوموا وتتوضوا وتصلي بيها. كتب في هذه الليله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فدي ميزه للايه المتزوجين فقط. شدوا حيلكم بقى، في حاجه في بقى عيوب طبعا مش هقولها يعني خلينا في المزايا عشان نشجعكم. يعني الحب يا اخوانا هو ليه ربنا بيحبه؟ لان اللي هو عمله ده دليل على ان الشخص ده بيحب ربنا اكيد. انا عايز اضرب لك مثال تتخيل معايا كده موضوع الحب دوت. واحد اخوانا جاي من سفر ولا المثل اعلى، طيرته الساعه 2 بالليل في البرج وفي الشتاء والدنيا ساقعه، وقال لكم يا جماعه صاحبكم صاحب الناس دي كلها صاحبكم في المسجد كلكم، الطياره بتاعتي نازله البرج اخوانا الساعه 2، وما قالش بقى ايه محلش حد يجي لي ولا حد يجيليش، قال لي بلاش اكلفهم يعني مش عايز اتعبكم، اسيبها ليه؟ اسيبها لذوقكم يعني. في واحد راح له من الساعة واحدة في الساعة ونزل من بيته ما نمش، نزل الساعة 12 وركب وقاعد من الساعة واحدة مستنيه في المطار. واحد يعني قابله في عند كارفور يا دوبك بقى وهم جايين كده ايه استقبله بالعربية وسلم عليه. واحد استنى عند بيته، واحد صلى معاه الفجر، واحد قبله الظهر، واحد سأل عليه تاني يوم، واحد بعد يومين اتصل بيه. هل يستوون في المحبة؟ لا يستوون، مش كده برضو؟ ده زي ده زي ده، هو نفسه شايفهم ايه دلوقتي؟ عارف مين بيحبه قوي ومين بيحبه نص نص، ومين يعني علاقته بيه دوبك على ايه على الهامش. فهي كده بالظبط، مين اللي بيقوم بدري وبيقوم امتى وبيقوم قد ايه، دي على قدر المحبة بقى. كل ما محبتك لله تزيد، كل ما شوقك الى اللقاء المبكر يزيد، كانوا قليلا من الليل ايه ما يهجعون. هم دول المحبين بالفعل. فاللي بيقوم ده زي اللي راح له المطار في بالليل وفي الساعة وركب ومواصلات، بس عشان ده حبيبي ما اقدرش، والله لو طيرته فين لو نزل فين حجيله. كذلك كل محب لله بيبان ده عليه على طول في قيام الايه في قيام الليل. فإذا أردت أن تثبت نفسك أنك تحب الله سبحانه وتعالى، فشوف اختبر نفسك على ميزان الايه ميزان القيام. القيام من مزاياه برضو، احنا برضو لغاية دلوقتي بنقول في الايه العنصر الاول، العنصر الاول بكمل فيه ليه القيام، يعني ليه بعتبر القيام احد اساسيات الطريق الى الله. قلنا ان هو ينقلك الى نعمة رجل، يمنعك ان تكون رجل سوء، من ذلك ان هو دليل على انك تحب الله وهو سبب ان ربنا يحبك، من ذلك ان هو بيحميك من النفاق، يعني بيدي لك كده مبشرات ان شاء الله انت مش منافق، يعني اذا كنت من القائمين بالليل. لو وجدت ان انت ملتزم من زمان بس ما بتقومش بالليل خالص، شك في نفسك على طول، تقلق على طول، لان السلف كانوا يقولون ما سهر الليل منافق، يقصدون مسار، يعني مسار على العبادة يعني، وإلا فكلنا ما شاء الله ايه ننام الفجر، واخد بالك انت، بس شتان بين السهر والسهر. السلف اصلا ما كانوش بالليل فيش حاجه بيعملوها، يعني فيش كهرباء ولا تلفزيون ولا سهر ولا انس ولا في لمبه، فكله بينام يعني، فما كانش في سبب ان حد يقعد بالليل الا الايه الا الصلاه. فلذلك قالوا ما سهر الليل منافق، يعني ما فيش منافق بيسهر بالليل ولا بيقوم بالليل، يعني ده لو صلى الفجر يعني ها يبقى يعني بالعافيه، اثقل صلاه على المنافقين الفجر والعشاء. طبعا كانوا بيصلوا الفجر لما كانوا مترقبين، يعني دلوقتي لما فيش حد بيصلي الفجر تعرفش المنافق من اللي مش منافق، الله المستعان. لكن قيام الليل ده ما يقدر، ما فيش حد اكيد منافق الا يخليه يقوم ويتوضى ويصلي، ويعني ايه يعني، ولا حد شايفه ولا حد ولا مضطر يعمل كده ولا في اي دافع ولا رياء ولا هينتفع من دنيويا بشيء من القيام. فقيام الليل بيديك يعني اطمئنان، انا ماشي صح ان شاء الله ان شاء الله، يعني ده دليل على اخلاصي حتى على الاقل في العمل دوت، على الاقل في العمل ده انا مخلص باذن الله تعالى. طبعا اذا اخلصت لله تخلصت، لان اللي بينجح في الاخلاص يا اخوانا بينجح. ربنا سبحانه وتعالى قال عن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه ليه السوء والفحشاء، ليه؟ انه من عبادنا المخلصين. المخلصين دي قراءه حفص، قراءه ثانيه انه من عبادنا المخلصين، ودي تتجمع مع دي، لما أخلص تخلص. مخلصين يعني ربنا خلصه، خلصه من السوء والفحشاء ومن ايه من الفتنة الكبيرة دي. طب ليه؟ ايه القراءة التانية تفهم؟ انها عشان هو كان نفسه ايه مخلص. فكل ما الانسان كان مخلص لله اخوانا كل ما ربنا يساعده. تلاقي نفسك ان الشباب كلهم واعيين في الفتن، وانت بسبب قيام الليل ده الدنيا سالكه معاك عادي، رغم نفس الفتن موجودة حواليك، نفس الكلية، نفس السكشن، نفس البنات، نفس الوضع، بس انت هادي مطمئن مش بتشتكي زيهم، يعني حاسس ان ربنا مثبتك كده. غيرهم كلهم بيقول لك بنعمل ايه الدنيا بايظه والبنات مش عارفين، مش عارف اسيب البنت، مش عارف بطل السجاير، مش عارف اصلي، مش عارف، الدنيا مكعبله معاهم كده. بتلاقي واحد سالك كده مع نفسه، سالك، تحس ان هو يعني مع نفسه كده. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم. تحس ان ربنا موفقه دايما، وتجد ان الشخص ده في العاده ليه سر كده، والسر ده بيبقى الاخلاص. والإخلاص من أكبر يعني أسبابه الاعتياد على قيام الليل، الاعتياد على قيام الليل. كذلك من الحاجات اللي بتساعدك على الطريق قيام الليل نفسه. قيام الليل ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ إنا سنلقي عليك إيه؟ قولا ثقيلا. وبعد كده قال له إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فربط بين المشاق وبين القيام. الإنسان في الطريق إلى الله في مشاق طبعا، العبادة فيها مشقة، ترك المنكرات في مشقة، ترك الصحبة السيئة في مشقة، الدعوة إلى الله فيها مشقة، طلب العلم في مشقة، كل ده محتاج مجهود. طب إيه المجهود ده يخف إزاي؟ إنك تتعود على قيام الليل. تقول لي إزاي؟ طب الوقت، طب الساعة، طب مش منطقي، طب مفروض أنام. لا، هو ده بقى اليقين، دي الحتة اللي مش هتعرفها إلا لما تقوم بالليل. لكن أنت كلما ازددت في القيام كلما وجدت نفسك أفضل حالا وأنشط وأزكى، أحضر في الذهن. كل ما تنام كتير تلاقي نفسك كسلان ومتغابي وكده، والحالة صعبة يعني. لكن القيام بيجعل الإنسان فيه نور كده، فيه بركة. لذلك يعني ذكروا عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينام ساعتين في اليوم. طول عمر والإنجازات دي كلها إزاي؟ ما كانش بيدوخ كانش بتاع، ينام ساعتين. طبعا ده يكاد يكون مستحيل، لكن دول ناس معدية. لكن في ناس في زماننا ده نعرفهم بيناموا 4 ساعات في اليوم عادي، ده العادي بتاعه يعني. ما لا، ده اليوم العادي بينام 4 ساعات ويمكن اقل، وطول حياته شغال كده. هتقول لي الاطباء قالوا بقى الاطباء عادوا، بص الكلام ده ايه؟ الكلام ده نظري، لكن في حسابات ربانيه تانية احنا ما نقدرش نحسبها، والطب ما يعرفش يوصل لها، وهي البركه. دي حسبه ما بتتحسبش بالورقه والقلم. صح، النوم الصحي من 6 ل 8، لكن في واحد من كتر مشاغله مش هيقدر ينام الستة حتى، بيعوض كده بقى بالتوفيق وبالتيسير وبالبركة من الله سبحانه وتعالى. فتجد الناس بتنام 4 ساعات ويشتغل أحسن منك 1000 مرة، وتلاقي مخه حاضر أحسن منك. طب إزاي؟ طب الطب، طب الحسابات البتاع ده بقى توفيق. طب عمر رضي الله عنه صاحب أكبر إنجازات التاريخ، من أكبر إنجازات التاريخ كان ينام ساعتين. قال: إن أنا نمت بالنهار ضيعت حقوق العباد، وإن أنا نمت بالليل ضيعت حق الله. فكان لا ينام نهار ولا ليل، هما الساعتين اللي في اليوم وخلاص وبتعدي. طب ازاي كان بينجز الانجازات دي؟ سبحان الله. لذلك هو ده اللي بنسميه بركه القيام، التوفيق. لذلك اللي عايز يستعين على بشيء على الطريق الى الله يركز على قيام الليل، هيفرق معاك كتير جدا. هيلاقي العبادات سهله، هيلاقي ترك المنكرات سهل، هيلاقي نفسه قوي في الصباح امام الفتن امام الشهوات، هيلاقي على وجهه نور وفي حركته نور وفي تفكيره نور وفي أفعاله نور. النور ده جاي من بالليل. قيل للحسن: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها. ليه كده بنشوفهم بنحس الناس بتوع التهجد دول بالذات وشهم منور كده غير أي حد؟ شوفوا تعرف. صلي بالليل أكيد، صلي بالليل أكيد. قال: لأنهم خلوا بالرحمن، خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره، فألبسهم نورا من نوره، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. مش السيما زي ما قلنا الزبيبة وبتاع، لا لا الكلام ده مش صحيح، إنما سيماهم أثر الخشوع، أثر النور، أثر التوفيق، أثر البركة في حياتهم في كلامهم. كذلك اللي عايز ينافس بقى على الدرجات العالية الشغل كله على قيام الليل. وإلا فلو احنا بنتكلم في الالتزام، طب ما كلنا ملتزمين فرضا يعني، بنعمل ايه بقى؟ نصلي جماعه تمام، بندعو الى الله ادينا شغالين على قدنا تمام، بتصوم رمضان ما كلنا شغالين. لكن ايه الحته اللي ممكن نتنافس فيها ومحدش يحس بالتاني؟ الواحد اللي بيسبق، عارف انت ايه؟ عارف الدحيح؟ ما ذاكرش قدام اصحابه، قدام اصحابه بيعمل ميت، لكن مع نفسه بقى بالليل ايه؟ بيطحنها. هو ده الدحيح. بيعرفوا امتى ده بقى صاحبنا؟ في النتيجه بقى. ما حطيتش قلم، عارف انت الجو ده؟ وبعد كده ال 99 وطالع، ده بيبدا من 99 وطالع اللي بيقول لك كده على طول. اول ما يقول لك ما حطيتش قلم اديله القلم. يعني نعرف ان هو يعني ايه؟ ارحمنا بقى، يعني عارفين اللي فيها. فدايما الدحيح مش قدام الناس، بيستغل الايه؟ بعيد ويديها بقى، عشان هو عايز ينافس، وينافس في الجو السالك بقى اللي هو محدش يقدر ينافسني ولا حد شايف انا بعمل ايه. ما هم بيشوفوك مثلا في المسجد بتقرا ورد يجيبوا ورد زيك، يشوفوك المسجد بتدعو الى الله عايز يقلدك، طب الشيخ عايز اعمل زيك كذا، طب الشيخ عايز ابقى زيك في كذا، طب عايز ابقى زي فلان في كذا. ماشي، في حاجات بقى مش هقولها لك، وفي حاجات مش هيقولوها لك، دي بقى اللي انا بسبقك فيها، أو أنت عايز تسبق حد فيها، جو في الليل ولا حد هيعرف حاجة، هتنزل الفجر عادي عامل نفسك ايه تعبان وتقعد تعمل كده عشان محدش يحس انك مش، العكس بقى الاخوه بتنزل بقى ايه يحاول يقعد يتوضى كويس عشان وشه ينور كده فاهم، ينزل الله ينور يا الشيخ وشك منور القيام. العفو يا ابني العفو، ده اقل حاجه عندنا، هو يا دوبك صح على الاقامه بالعافيه يعني، حاجه صعبه جدا. قال سبحانه وتعالى عن الذين يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، قال فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب أليم. الإنسان ينبغي أنه يعني ينكر أي شيء ينسب لي طالما بيعملوش. وكان بعض أحد السلف يعني يدعى أظن أبو يحيى أو نحو ذلك، مر على أناس كان أبو يحيى بيقوم بعض الليل يعني نص الليل مثلا أو كده يعني. فالمهم مر على قوم وكان وشه منور جدا من قيام، قالوا والله إن هذا النور لا يكون إلا من رجل يقوم الليل كله. سمعهم بيقولوا كده، قال فاستحيا من الله فقام الليل كله من يومها. حاجة جميلة خالص. طب ما تنكر وخلاص. لا ده العكس بقى، ده يعني طالما الناس بتظن فيها كده ما ينفعش، دي ما ينفعش ان انا يتنسب لي شيء ليس فيا، فمن يومها قام الليل كله. طبعا ده ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يعني هو ايه اجتهد يعني. المهم يعني المنافسة. قال بعض السلف لو ان رجلا سمع عن رجل أنه أطوع لله منه فمات كمدا لم يكن ذلك بكثير. يعني واحد سمع أن واحد اكتشف أن الأخ ده بيصلي بالليل وهو ما بيصليش، المفروض الطبيعي يموت يعني، قال له واجب يموت. لو ما حسيتش بأنك أنت متضايق أو ما حسيتش بمنافسة، لا حسد إلا في سنتين فرجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آلاء الليل وأطراف النهار، يبقى أنت لسه بدري، يبقى أنت من أهل الدنيا. طالما بتسمع عن الطاعات ما بتتأثرش، بتسمع عن الناس اللي سبقوا ما بتتفاعلش، اعرف ان انت من اهل الدنيا وش يعني. بتسمع بقى عن المرتبات وبتسمع عن السيارات، بتسمع عن الموبايلات، بتسمع عن العقارات، بتسمع عن الزيجات، فبتبتدي نفسك تتحرك، اعرف انت ايه من ايه. ما نضحكش على نفسنا اخوانا، الالتزام ده مش كلام، الالتزام احوال قلب، قلب بيتفاعل. هل تفاعلك مع الدنيا واحوالها وناسها ومنافستها اكتر، ولا تفاعلك مع الناس اللي بتنافس على الدرجات والطاعات والقيام وحفظ القرآن وطلب العلم اكتر؟ هتعرف على طول انت التزمت ولا لسه بدري. يبقى الكلام هنا على المنافسة في ايه، في الدرجات العالية. ابن القيم رحمه الله ليه كلام رائع جدا في المنافسة دي، منافسة على الدرجات ويعني شحذ الهمم لطلب الايه معالي الامور والسعي الحثيث من أجل طلب الجنات. كن بقلبك مع هؤلاء. بيقول ابن القيم في كتاب حادي الأرواح، رفع لهم عالم الجنة، ناس دول بقى، فشمروا إليه، ووضح لهم صراطها المستقيم فاستقاموا عليه، ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفد بصبابة عيش، إنما هو كأضغاث أحلام أو كطيف زار في المنام، مشوب بالمنغصات، ممزوج بالغصص، إن أضحك قليلا أبكى كثيرا، وإن سر يوما أحزن شهورا، آلامه تزيد على لذاته، أحزانه أضعاف مسراته، أوله مخاوف وآخره متالف، فعجبا من سفيه في صورة حليم، ومعتوه في مسلاخ عاقل، آثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس، وباع جنة عرضها السماوات والأرض، وباع جنة عرضها الأرض والسماوات بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات، باع مساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار، باع أبكارا عربا أترابا كأنهن الياقوت والمرجان بسيئات الأخلاق مسافحات أو متخذات أخدان، باع حورا مقصورات في الخيام بخبيثات مسيبات بين الأنام، باع أنهارا من خمر لذة للشاربين بشراب بخس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين، باع لذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم بالتمتع برؤية الوجه القبيح الدميم، باع سماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والغناء والألحان، باع الجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرجد في يوم المزيد بالجلوس في الطرقات مع كل شيطان مريد، فلو توهم المتخلف عن هذه الرفقة ما أعد الله لهم من الإنعام وادخر لهم من الفضل والإكرام، وما أخفى لهم من قرة أعين لم يقع على مثلها بصر ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر لعلم أي بضاعة أضاع وأنه لا خير له في حياته هو معدوم معدود من سقط المتاع فيا عجبا له كيف نام طالبها وكيف لم يسمع بمهره بمهرها خاطبها كيف طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها وكيف قر للمشتاق القرار دون معانقة أبكارها وكيف قرت دونها أعين المشتاقين وكيف صبرت عنها أنفس المقنين وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين. هذا كلام قيم يبين إنسان ينبغي أن تعلو همته ويطلب معالي الأمور ولا يكون في يعني منهمكا بسفاسف الأمور. والله المستعان. إذا تعرضنا لكلام القرآن عن قيام الليل سيجد القرآن أعطى عناية كبيرة جدا القضية دي، خدت مساحة كبيرة في القرآن، آيات كثيرة جدا ما يزيد عن 10 آيات في قضية القيام مستقلة. فقال جل في علاه وصف أحوال أهل التقوى والديانة: تتجافى جنوبهم عن الإيه؟ عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كأن المضجع ده أخوانا قاعد عليه كأنه شواية مش قادر ينام عليه، يجيب يمين يجيب شمال ما بيستريحش، كل شوية يقوم كل شوية يقلق كل شوية يبص في الساعة، ايه الساعة كام؟ 9 10 11 امتى هيجي بقى وقت القيام؟ تيجي الساعة 1 يروح قايم ينط ويبتدي بقى يصلي فرحان، وهو يدوبك كل ربع ساعة بيقوم من كتر شوقه إلى قيام الليل، من كتر خوفه من النار. فالخوف من النار أذهب عنهم النوم، أذهب عنهم الرغبة في الراحة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كأن المضجع بيدعو إلى الغفلة وإلى النوم، وهو قاعد إيه قومه يقول له لأ مش هستريح مش هنام مش هغفل مش هتجبني أنا حوم، ويقاوم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم دل على أنهم مخلصين في هذه الأعمال، وإلا فما الذي يحملهم على القيام إلا الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. قالوا لما أخفوا هم العمل أخفى الله الأجر. تقول لي طب أخفى الأجر ليه؟ طب المفروض يقول لهم بقى، يعني العكس. دائما الأمر المخفي في العقول أروع من الأمر الموصوف. لما حاجة أقول لك إيه، مش هقول لك أنا جبت لك إيه، تقعد انت ايه تتخيل بقى ايه اقصى الدرجات. لو وصفت لك ممكن من كتر ما تقرا يبتدي الموضوع ايه تعتاده، لكن لما انا اسيبها لك مبهمه بتبقى اصعب. كذلك وصف الشيء القبيح بحاجه مجهوله، مش اقول لك مثلا طب انا هوري لك، تخاف صح؟ هوري لك، مش انا طبعا مش خايف مني قوي يعني، بس يقول لك انا ايه هوري لك خلاص ويسيبك كده تمام. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، بس أو أوصفها لك بحاجة يعني أنت ما تعرفهاش. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، قال طلعوها كأنه إيه؟ طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. طب وإحنا عارفين رؤوس الشياطين عاملين إزاي؟ طب ربنا بيوصفها ليه برؤوس الشياطين؟ لأن ترسخ في النفوس أن من أقبح الصور هي صورة الإيه؟ الشيطان، برأس الشيطان أقبح ما فيه. طب اذا كانت طلع بتاعها كرؤوس الشياطين، تقعد انت بقى تجيب اخرك بقى في الايه في القبح والدمامه، واخد بالك؟ زي مثلا ايه الاولاد مثلا يقول لك يعجب لك البوبع، ايه بوبع ده تعرفش ايه ده، هو مخلوق ايه اسطوري الهدف منه تخويف الاطفال فقط. طيب ايه بقى بعدين يعني؟ طبعا دي من الحاجات الغلط جدا انسان يعمل كده مع الاطفال، يعني ده يؤذيهم جدا يعني. لكن ربنا بيصور لنا صوره هي موجوده بس انت مش عارفها، مش خياليه، لكن ايه لكن هو زي اسلوب ده اللي بنستعمله يعني. ابو رجل مسلوخه بقى ام بتاع، عارف انت الجو ده، حاجات مش ما تعرفش اتخلقت امتى دي، مع العنقاء بقى انقرضت الحاجات دي. فلما اخفوا العمل اخفى الله لهم الاجر لكي يطلق لهم العنان. بقى ربنا خبلنا ايه؟ احنا خبلنا العمل، هو بقى خبلنا ايه؟ عيش بقى. فكده الغريب ان ربنا قال بعديها: افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. تحس انت تترعب من الآية دي بالذات، ليه؟ ان ربنا جاب قيام الليل بعد كده قال المؤمن زي الفاسق. تحس ان بيقومش الليل ده ما في قلق عليه. طب ازاي مؤمن ما بيقومش الليل؟ ما مش طبيعي. تحس ان ده شيء اساسي يعني ان المؤمن يقوم من الايه، من الليل. فهل يستوي المقبل على الله مع المعرض عن الله سبحانه وتعالى؟ ربنا جل شأن وصف ناس تانين قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الإنسان إخواننا ينبغي أنه لما يقرأ القرآن مش بيقرأ للتسلي ولا عشان يحسن صوته ولا يركز في التجويد وخلصت، إنما يقرأ لكي يحاكم نفسه على الآيات. كل آية في القرآن إخواننا تعود على كده، عمرك ما تتدبر القرآن لغاية ما تعمل اللي أنا بقول لك عليه دوت. عمرك ما تقرأ القرآن بتدبر إلا لما تعمل اللي أنا بقول لك عليه ده. كل آية تعدي عليها تسأل نفسك إيه أخباري مع الآية دي؟ بعمل بيها؟ بعملش بيها؟ تطلب مني إيه؟ تنهاني عن إيه؟ طب إيه المطلوب مني؟ طب أنا بعمله؟ طب مش بعمله؟ كده عمرك ما تبقى كويس إلا بالطريقة دي. لكن أنت منشغل بإيه؟ بالصوت والشكل والأداء والكلام ده، عمرك ما توصل لحاجة. لذلك السلف في الآية دي بالذات كانوا بيقفوا جامد، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إيه أخبارك مع الآية ديت؟ أكاد أجزم أن لا يوجد أحد فينا يعمل بهذه الآية. قليلا من الليل يعني بيقوم أكتر ما بينام، يعني لو الليل 12 ساعة قيامه أكتر من نومه فيه. لذلك كان الأحنف ابن قيس قال في يوم، قال كانوا ينامون، كانوا ذكر هذه الآية، قرأ هذه الآية وقال كانوا لا ينامون إلا قليلا، أرى نفسي لست من أهل هذه الآية. شوفوا بيتكلم في نفسية، بيبص في الآية بيقول أنا ماليش دعوة بالآية دي، أنا لسه لم أعمل بهذه الآية بعد. الأحنف ابن قيس ده حاجة كبيرة قوي على فكرة، بس بيقول أنا لست من أهل هذه الآية، لأن يعني أنا تقريبا قيامه أقل من أكتر أقل من إيه؟ من نومه، يبقى أنا كده ما دخلتش لسه في الآية ديت. وكان رجل جاء إلى زيد بن أسلم، الصحابي الجليل، زيد بن أسلم أو تابعي الجليل. ابن عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم بيصف الإير الحكاية اللي حصلت ما بين الرجل من بني تميم وبين أبوه. فجاء ذهب الرجل من بني تميم إلى زيد بن أسلم وقال يا أبا أسامة، يا أبا أسامة، صفة لا أجدها فينا، صفة لا أجدها فينا، ذكرها الله في أقوام. قال ما هي؟ فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم. يعني بيقول أنا جاي أشتكي لك، أنا في آية مش لاقي نفسي فيها، مش عارف أعمل إيه، أنا بصلي. هو بيقول له بصليش؟ هو بيقول له أنا بصلي، بس مش بصلي زي ما الآية دي بتقول، أنا بصلي أقل من كده شوية. الراجل اللي راح يشتكي إن هو بيقوم من الليل بس مش كده، يعني مش درجة أغلب الليل. طب عندي مشكلة، طبعا إيه موضوع كبير بالنسبة له، واخد بالك؟ طب ما كيف حال بقى يقول الذي لا يقوم من الليل أصلا؟ طب اللي بيصليش فجر المفروض يعمل نفسه إيه؟ الناس إخوانا بتنافس على الدرجات، الناس دي هتحاسب زيها زيك. أنت بتنافس الناس دي على الجنة، طب لما الناس دي هيخشوا الجنة أنت فين بقى؟ الله المستعان. ربنا قال وبالأسحار هم يستغفرون، ده هم نفس الناس، قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون كأنهم قتلوا قتيلا. يعني الراجل ده كان بيصلي بالليل بقى المفروض يتعوج بقى شوية، لا ده في الآخر يستغفر. يستغفر من ليه؟ قالوا يستغفر من الليل، من النوم الذي نامه، الحبة اللي نامهم دول يعني. يستغفر من تقصيره في أداء الصلاة، من الخشوع في الصلاة، من التدبر في الصلاة. يستغفر لأنه يعلم أن حق الله أعظم من ذلك بكثير، وأنه مهما فعل فلن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيبارك لهم، وتاني يوم تلاقيه بيصلي. ممكن تجد الأخ يبدأ في قيام الليل وتلاقيه كويس، بعد كده يتقطع، قطع لي شك على طول في نفسك، أكيد في مرض أصابك في قيام الليل، عجب بقى، رياء، بدأت تنسب العمل لنفسك، تقول أنا بقوم، بدأت تشوف نفسك بتعمل حاجة، اتضربت على طول. لكن طالما أنت فقير مخلص يكاد يكون مستحيل أن ربنا يحرمك من قيام تاني ليلة، خاصة لو بتشكر. يعني أنت مخلص ومفتقر ومنكسر وبتشكر، لو جمعت الأربع محاور دول لازم ربنا، أو أكيد بإذن الله حسن ظن في الله أن ربنا يثبتك على الإيه؟ على قيام الليل. قال جل في علاه عن أقوام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وبعدين ينزلوا بقى منظره، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يبيتون لربهم سجدا وقياما، وصف عجيب جدا، يعني كأنه بايت ساجد، يعني من مبالغة في وصفه بالصلاة إنهم بيبات ساجد، يعني هو ساجد كده وخلاص، بيبات قائم بيبات راكع. وصف عجيب يدل على طول القيام بتاعهم. وفي نفس الوقت هو نفس الشخص ده يقول ربنا اصرف عنا. على فكرة دي مش تواضع منه، لا، ده انت كل ما تقوم الليل كل ما بتقرب من ربنا اكتر، وكل ما تقرب من ربنا اكتر تخاف منه اكتر، وكل ما تعرفه اكتر كل ما تحبه اكتر، وكل ما تعرفه اكتر تعرف حقه اكتر، فساعتها تعرف انك انت مش ممكن تأدي حق ربنا. لكن دايما اللي بعيد عن ربنا بيعتقد انه عامل اللي عليه، ده حاجة غريبة. كل ما تقرب من ربنا تحس بالتقصير، كل ما تبعد عنه تحس بالاطمئنان ان انت عامل اللي عليك. الشيطان بقى يزين لك، ما انت ما تعرفش ربنا اصلا. واحد ما يعرفش ربنا هيعرف حقه ازاي؟ يقول لك يا عم احنا الحمد لله ما بنعملش حاجه غلط. تلاقي بقى مع نفسه كده فاهم ازاي، بيعمل كل حاجه غلط بس هو شايف ان انا ما عامل لربنا حاجات كتير حلوه قوي كده. لا يعرف لله نعمه ولا يعرف قدر ولا يعرف مقداره. لكن كل ما تقرب تزداد انكسار، كل ما تقرب تزداد فقر وتواضع. فالناس دي لما قربت من ربنا في قيام الليل لقوا نفسهم بتطلع منهم من قلبهم فعلا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. يعني لو لولا فضلك احنا نتعذب، لان احنا لسه بنسدد ديون. ما عندي نعمه عين بشكرها صح، ونعمه ودن بشكرها، وعقل وقلب. لما جاء بالرجل قال ادخل الجنه بفضلي، قال لا بعملي. عبد ربنا 60 سنه قال بفضلي، قال بعملي. قال له طب تعالى هاتوا عمله كله حطه على الميزان، هات نعمه العين حطها على الميزان. فرجحت نعمه العين. قال له ايه؟ قال له لا تمام كده بفضلك. فدخل على طول، واخد بالك؟ نعمة العين بس 60 سنة. ما هي نعمة العين دي دايما كل يوم كل لحظة كل ثانية. عايز شكر قد ايه؟ طب بتصلي قد ايه قدام نعمة؟ طب العين شغالة 24 ساعة، صليت انت قد ايه؟ يبقى ما تتكلمش. يبقى الناس دي تعرف قد ايه ربنا انعم عليها وقد ايه اللي يستحقه، وبالتالي يظل يقوموا ويقولوا يا رب نجينا، بس نجينا من النار. قال جل في علاه يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليل او زد عليه ورتل القران ترتيلا. وانا قلت لكم من الايه دي قال قتاده ان الله امسك خاتمه السوره دي 12 شهر وظل قيام الليل فرض على الصحابه سنه كامله حتى تورمت الاقدام، رجليهم ورمت من القيام دوت. لكن ربنا بيربط بين التكاليف وبين القيام، بين المشاغل اللي في النهار وبين القيام. كان المعنى عايز تتحمل تكاليف الدعوة، عايز تتحمل أعباء هذا الدين، عايز تتحمل الشغل التقيل اللي في النهار اللي حيواجهك، قم الليل إلا قليلا نصفه، ده الأصل، أو انقص منه قليلا أو زد عليه، يا نص يا أقل شوية يا أكثر شوية. فكان قيام النبي عليه الصلاة والسلام ما بين ثلث الليل إلى ثلثي الليل، شوية يقوم تلت شوية يقوم نص شوية يقوم تلتين. التزم حرفي بالآية، سبحان الله، حاجة عجيبة جدا. كان شوية تلت وشوية نص وشوية تلتين. هو ربنا اداله 3 اختيارات، فكان عليه الصلاة والسلام يعني يوسع على نفسه بالثلاث ايه؟ بالثلاث اختيارات، سبحان الله. وتجد بقى الارتباط ده، قال إن ناشئة الليل هي أشد ايه؟ وطئا. وهي دي بقى الحتة اللي قلتها لكم في أول الايه؟ أول الدرس، إن قيام الليل مش فرض. صلاة الفريضة أفضل منه، لكن هو ليه حتة متميز عن أي صلاة. والحتة دي تكاد مش هتلاقيها في أي صلاة. إن ناشئة الليل هي أشد إيه؟ وطئا. دي بقى اللي هي الصلاة في جوف الليل. يعني إيه أشد وطئا؟ قالوا أشد تواطؤ بين القلب واللسان، يعني اللسان والقلب يتفقوا بقى ساعتها. أنت في أي صلاة في ظهر عصر ما تلاقي نفسك دماغك مش فيك، تلاقي اللسان في وادي والقلب في إيه؟ في وادي تاني. لكن قيام الليل مفيش حد أصلا. طبعا خاصة لو قيام الليل الآخر بقى، ما القيام اللي بعد العشاء هيبقى شبه العشاء. لو أنت والله بتعرف تصلي العشاء كويس هتصلي قيام الليل كويس. لكن لو انت العشاء بتبقى فيه مشاغل ودنيا وبتاع هيبقى قيام زيه. لكن انا بتكلم قيام جوف الليل الاخر، تصحى الساعه 1 2 اشتغل بقى. هنا يكاد يكون مستحيل انك تسرح، ما فيش حاجه، فيش تليفونات، فيش حد عايزك، فيش حد بيرن عليك. كان زمان طبعا، لكن دلوقتي ايه؟ ممكن تصحى تكلم حبيبتك الساعه 1 2، ممكن تخش على الفيس برضه الساعه، شغالين عادي الفيس شغال بيوشش يعني الساعه 2. يعني احنا كل الكلام ده مبقاش ينفع دلوقتي صح؟ حاسس المثال ده بقى قديم شويه. هو الساعه 1 و2 في حاجات كتير قوي فعلا، بس هو دلوقتي الساعه الاقل يعني الجو نفسه مش جو شغل، هتلاقي النوتيفيكيشنز اقل مثلا، واخد بالك؟ يعني محدش هيتصل بيك، مفيش حد في الشارع، مفيش تكاتك، مفيش عربيات، مفيش اغاني، مفيش دوشه، مفيش تليفون اكيد، مفيش حد في البيت عايز منك حاجه مهما كان يعني. لكن نشاط الليل هتكون بلا شك اسعد. القلب واللسان بقى يتفقوا بقى بسهوله بقى هنا. القلب يحضر بسهولة واللسان يشتغل والقلب يستقبل. الناس لما اللي بيشتغلوا في الزراعة لما بيسقوا بيسقوا امتى يا اخوانا؟ بيسقوا الصبح ولا بالليل؟ بيسقوا بالليل. ليه؟ لان لو سقى الصبح في الشمس هيحصل ايه؟ المياه تتبخر. يبقى هو بيسقي مثلا نص المياه بس يروح الارض والنص التاني يطلع تاني. فلما بيسقوا بيسقوا بالليل عشان الارض تنفع بكل المياه. كذلك القران لما بينزل بالنهار يعني بتلاقي في جزء منه تطاير كده بسبب المشاغل، لكن لما بتسقيه بالليل بينزل كله على القلب. ده معنى ان نشاط الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا. الايه بقى بتاعت ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك. هذه الايه الحقيقه الانسان يقف امامها في قمه الحياء، في قمه الحياء يحط نفسه مكان المكان الكلمه دي ان ربك يعلم انك. شيل تقوم ادنى من ثلثي الليل وحط نفسك. لو الايه دي نزلت فيك كان هيتقال ايه؟ ان ربك يعلم انك ايه؟ تعمل ايه بالليل؟ انك نائم؟ انك غافل؟ انك بتلعب بلاي ستيشن؟ انك انت قاعد شات طول الليل؟ ان انت بتكلم بنت في الوقت دوت بتدردش معاها وبتهزر وتضحك؟ انك بتتفرج على فيلم اباحي؟ انك او انك بتجيبي سيره الناس؟ او ان بنت قاعده بتكلم ولد؟ او انك انت قاعد تعد النجوم وتحب في واحده طول الليل حتى طلع الفجر؟ ان ربك يعلم ايه عنك. والله العظيم لو ان الله اذن للانسان ان يذوب لذاب خجلا من هذه الايه، لذاب خجلا من هذه الايه. ان يقال للصحابه ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك، ولو انا قلت لك ان ربك يعلم ايه هتتكسف ترد عليا. يذوب الانسان خجل من هذه الايه. فالواجب على الانسان ان يقارن نفسه بهؤلاء الاكابر ويسعى ان يصل الى عملهم والى بذلهم وسعيهم. احنا فين من الايه دي؟ نسال الله سبحانه وتعالى ان يسترنا. قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافله لك، وبعد كده الربط على طول عسى ان يبعثك ربك ايه؟ مقاما محمودا. قال ومن الليل فتهجد به نافلة ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. لا دي في سورة يا أخوانا الإنسان. الإنسان دي أول الكلام كان إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا، وبعد كده توصل بنا الآيات إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أو سعيكم دي بقى اتفردت بعد كده. إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر، أدي السعي، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. طب يا رب إيه المرض؟ إن هؤلاء يحبون الإيه؟ العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يبقى أنا عرفت أحد أمراض اللي تسبب عدم قيام الليل، حب الدنيا والزهد في الآخرة. طبيعي، مش ممكن واحد يعني بيحب الآخرة وزاهد في الدنيا يكسل في قيام الليل، لكن احنا دايما بنميل الى الدنيا للاسف. عشان كده احنا بنتكلم في اساسيات الالتزام. يعني ايه ملتزم يا اخوانا؟ ملتزم يعني بيقوم الليل، مش عشان قيام الليل. طب ما انا لو ما قمتش الليل اصلا ما مش حرام، ماشي. بس دي علامات. يا ملتزم يعني ترغب في الدار الاخره. ملتزم يعني تقدم الاخره على الدنيا. ما لو قلت لي انا ما بقومش بالليل خالص اشك، يعني معلش اشك انك انت تريد الاخره. ان لا يمكن واحد يرغب في الدار الاخره يزهد في قيام الليل. ربنا ربط كده، قال ان هؤلاء يحبون العاجله، ما يصليش، ما يلتزمش، ده مشكلته مرض قلبه بيحب الدنيا، يا تقوليش ملتزم بقى. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، كانه بيديك العلاج، لو انت شايف يوم القيامه يوم ثقيل كان زمانك ايه؟ قمت. لكن انت مستهون بالموضوع ومش عارف الخطوره الكبيره اللي انت مقبل عليها، وقد ايه قيام الليل هينفعك جدا في اليوم ده وهتشكر اليوم دوت. ربنا خلى قيام الليل سبب أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام مقاما محمودا. يبقى أنت برضه هيبقى ليك مقام عند ربنا، لو ما مشيتش في قيام الليل ممكن إيه؟ ممكن ما توصلوش. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. وقال عليه الصلاة والسلام: شرف المؤمن قيامه بالليل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. قيل لمن هذه الغرف يا رسول الله؟ قال لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. خد بالك صلي ازاي وفين وامتى. ما كل الناس بعد صلاة العشاء بتجيب ركعتين وبيجيب ثلاثة وبيجيبوا خمسة، لكن ده واحد تاني صلى بالليل والناس نيام. ولما دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أقبل إليه عبد الله بن سلام حبر اليهود، قال فنظرت في وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب عليه الصلاة والسلام. قال فكان أول ما سمعته يقول حين دخل المدينة: أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس قيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. فقال فعرفت أنه نبي. ما الكلام ده ما يجيش غير من نبي، فيش حد بيقول الكلام ده إلا الأنبياء. فلاحظ الوصية العظيمة دي، لما أول حاجة يقولها في المدينة يبقى دي أخطر حاجة. صلوا بالليل والناس نيام، عشان كده بنقول لواحد ملتزم جديد صلي بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الليل ساعة. خد بالك بقى المزايا يا أخوانا، إن في الليل ساعة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك دلوقتي مشاكلك كلها ممكن تتحل في قيام الليل، مشاكلك كلها ممكن تتحل في قيام الليل، لأنك أنت محتاج دعوة لا ترد. إحنا عندنا أوقات كتير وأسباب لعدم رد الدعوة، لكن في بقى قيام الليل بيديك المزية دي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. لازم طبعا، ما فيش أجمل ولا أخلص من دعاء السحر يعني. لذلك قالوا هي الساعة دي في الثلث الأخير من الايه من الليل. ليه؟ لأن جابوا الحديث ده مع الحديث: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. قال ويظل هكذا حتى يطلع الايه الفجر. فربطوا ديب دي قالوا في الغالب ان الساعة دي في الثلث الأخير من الليل. طبعا كلمة ساعة مش معناها ساعة 60 دقيقة يعني، ساعة يعني وقت معين، وقت. فهي في الغالب في آخر الليل، من الساعة 1 للساعة 5، من الساعة 2 للساعة 5، يعني في الحتة ديت يعني. يبقى انا طب هي انهي؟ ما اعرفش، حدش يعرف. فلازم انك انت بقى تنوع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان احيانا يقوم اول الليل، وكان احيانا يقوم وسط الليل، وكان احيانا يقوم اخر الليل، عشان ايه؟ يلف على الليل كله. زي ما انت كده بتعتكف العشر الاواخر عشان تجيب ليلة الايه القدر. لا ده الموضوع فيه بقى موضوع تاني، ده غير القيام. ده انا كمان هبتدي مره شويه اقوم الصبح، شويه اقوم يعني الاول، شويه اقوم في النص، شويه اقوم في الاخر. وتجتهد في الدعاء بقى. ممكن مشكله كبيره في حياتك تتحل في ليله، في سجده، في ركعه، تعرفش هتجيلك منين. فممكن تحل مشاكلك فتن بقى والشكاوى بتاعت الاخوه: مش عارف اصلي، مش عارف اطلب علم، مش عارف احفظ قران، الفتن البنات النساء، مش عارف اقطع مع البنت. كل الكلام ده يتحل بسجده، سجده يقين في ثلث الليل الاخر، مشكله تتحل، تتحول بعديها الولي فعلا، بس تصدق مع الله في الايه في الدعاء دوت. تعالوا نقوله بسرعه كده بعض فوائد القيام. من فوائد القيام ان له لذه لا يمكن ان توصف. طبعا اللذة دي ممكن ما تحسش بيها قوي في الأول يعني. الأول انت ايه، بص يا القيام يعني في الأول ليه طبقة كده مرة، بعد كده كله تحت ايه، كله تحت حلو. طبقة في الأول مرة، وبعد كده كل اللي تحت ايه حلو. قال محمد بن ثابت البناني: كابدت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة. هي دي في الأول هتلاقي القيام، هتقول للشيخ يضحك علينا، ما انا بقوم مش حاسس بحاجه، ولا في قلب ولا لذه ولا بتاع، ورجلي ورمت وخلاص، ولا فاهم حاجه ولا حاسس بحاجه، مش كده؟ لا معلش اصبر شويه، اصبر شويه. تقول لي اصل انا طب اصبر ايه، ما انا اصلا مش حافظ قران كتير. سؤال: ولما ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام: قم الليل الا قليلا نصفه، كان ده في سوره ايه؟ مزمل، صح؟ سوره المزمل من اوائل ما نزل من القران، مش كده؟ مزمل نزلت في الاول، معروف نزل العلق والمدثر والمزمل، ادي اول حاجه نزلت. طب لما يقول له قوم نص الليل هيقوم بايه؟ هم دول. طب يبقى هيعمل ايه؟ هيكرر، هيعيد. ده تمرين تاني جوه التمرين. يعني ايه تمرين تاني؟ يعني ربنا يقول له قوم نص الليل ويديه واجب ويديه قران يكفي ربع ساعه. طب ايه الحل؟ هعيد. يبقى ربنا اجبرهم يتمرنوا على الايه، او يعني عودهم يتمرنوا على الايه، التكرار، عشان يعرفوا ان القران مش هيجيب اثر الا لما ايه، تكرر وتعيد عشان تفهم. فلو انت حافظ قران كتير صلي باللي انت عايزه، حافظ قران قليل صلي وعيد، اقعد قول السوره تاني وتالت، كل مره تلاقي فيها لذه وفيها فائده، اقرا تفسير وافهمه ومش عارف ايه. قال بعض السلف ان اهل الليل في ليلهم ألذ من اهل اللهو في لهوهم، وانه لا تمر على القلب ساعات اقول فيها لو ان اهل الجنه، لو ان اهل الجنه في مثل ما انا فيه الان من السعاده لهم في عيش طيب. لو اهل الجنه زي ما حاسين باللي انا حاسس بيه دلوقتي يبقوا كويسين قوي. وقال اخر انا منذ 40 سنة ما احزنني الا اذان الفجر. ليه؟ لان اذان الفجر معناه ايه؟ معناه انتهاء قيام الليل، فهو بيتعبوا الموضوع ده. هو بيحب الفجر طبعا، بس اذان الفجر بيديله ايه يعني، علامه لازم تخلص الصلاه، فهو مش عايز يخلص الصلاه، نفسه الصلاه تطول، نفسه الصلاه تطول. دي لذه العابدين بقى. شوف بقى ايه دندنه المحبين بقى بتوع الليل، ويا ليل طول والكلام ده، كلام فارغ كله. والله العظيم لذه الطائعين القائمين بالليل اعظم بكثير من لذه المحبين اللي بيقعدوا يعد النجوم وعايزين الليل والسهر والتطويل، والناس اللي قاعدين على القهاوي والناس دي كلها. الامر بيد الله سبحانه وتعالى، وانه هو اضحك وابكى، صح؟ القلوب بين اصبعين واصابع الرحمن. هل تتصور ان ربنا يرزق عبد عاصي السعاده؟ لا يمكن ذلك. هل تتصور ان اللي بيقوموا بالليل دول لا يرزقوا السعاده؟ لا يتصور ذلك. هذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. من فوائد القيام ان بيديك ميزه الشفاعه يوم القيامه. خد بالك، اصل الناس حافظين الحديث ده حافظين نصه بس. ان الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامة، عشان حافظين الحديث ده بس كده. الحديث ده ليه بقية، الحديث ده ايه ليه بقية. فيقول الصيام يا ربي منعته الطعام بالنهار. سهلة، ما اكيد احنا بنصوم منعنا ليه الطعام بالنهار، اكيد مش باكل انا في رمضان. ويقول القرآن يا ربي منعته النوم بالليل فيشفعان. اكيد القرآن مش هيكذب ولا هيعمل معاك واجب، اما انت كده او مش هتاخد الشفاعه. يعني مش القران ان واحد بيجيب ورده كده ولا بيراجع، لا، منعته النوم بالليل، يعني انت مش قادر تنام بسبب القران. مش اي حد هياخد شفاعه القران، ده اهل القران، هم اهل الله وخاصته. من قام من الليل لم يكتب من الغافلين. ده دليل ان ما بيقومش بالليل خالص، بيتكتب اليوم ده منين؟ من الغافلين. قال النبي عليه الصلاه والسلام من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين. طب من قام بمئة ايه؟ كتب من القانتين. طب من قام بألف ايه؟ كتب من المقنطرين. اديك نصيحه، طبعا قيام بألف ايه ده صعب شويه. انك انت عايز تقوم بألف ايه يعني هتجيب من اول القران لغايه نهايه الانعام مثلا، صعب. او لو انت يعني لقيت وقت هات من تبارك لليه؟ لاخر القران، هم جزئين يجيبوا لك 1000 ايه لان الصور الايات ايه قصيره يعني. لكن انت ممكن تجيب 100 ايه في 5 دقائق، تعرف كده؟ ممكن تصلي ب 100 ايه في 5 دقائق بالظبط. تقرا مثلا اول 3 صور من جزء عامه مثلا، اقرا ليه؟ اقرا عامه والنازعات وعبسه، عديت ال 100 ايه مستريح. اقرا المرسلات وعمة وأي سورة صغيرة حتى أو أي سورة قصيرة كده، أنت جبت 100 آية 5 دقايق. 5 دقايق ممكن تقوم 100 آية. الناس فاكرة 100، أصل لو 100 آية دي من أول القرآن هتقرا حزب، عشان تجيب 100 آية في البقرة عايز تقرا حوالي 4 5 أرباع، ممكن الموضوع يطول معاك. لكن أنت لو الدنيا مزنوعة عايز تجيب 100 آية تجيبهم إيه؟ تجيبهم من جزء عامة، ينجز معاك خالص. اقرأ الواقعة بس، الواقعة حاجة و90 آية. اقرأ الحجر، الحجر الربعين 99 آية. في حلول حسب الوقت بقى، معاك وقت غير ما معاكش، معاك وقت طويل، المهم ان انت ما فيش ليلة تعدي عليك الا وتجيب ايه؟ 100 آية. الكلام ده ما ينفعش يعدي، ما فيهوش هزار. كل ليلة أقل حاجة 100 آية، مالكش عذر. أنا بقول لك صلي بثلاث صور من جزء عامة بس جبت 100 آية. في حد يعجز عن ذلك؟ أنت ممكن تصلي العشاء تقوم تقول الله أكبر تجيب ال 100 آية في 5 دقايق محدش حس بيك. بعد كده بقى بالليل مع نفسك زود، بس تضمن على الاقل انك خلصت ليه؟ خلصت ال 100 ايه بتاعت النهارده عشان تكتب اليوم ده من الايه؟ من القانتين. فمشروع ال 100 ايه ده ما فيهوش كلام، ما ينفعش الليلة تعدي عليك ما تجيبش 100 آية وما لكش عذر، الموضوع سهل جدا جدا. لكن 1000 آية دي بقى لو واحد بقى نفس طويل فعلا يقوم بالساعتين والثلاثة. طيب ايه كمان؟ تثبيت حفظ القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام به حفظه ومن لم يقم به نسيه. عايز تثبت حفظ القرآن؟ هاتوا بالليل، هاتوا بالليل. حاجات بقى ايه تساعدك بقى؟ ايه اللي يساعدني على القيام؟ كذا حاجة. اول حاجة انك تنام على وضوء، تنام على وضوء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ الا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا. لو خد ملك بقى قاعد معاك طول الليل يبقى الموضوع ان شاء الله يبقى فيه اعانة على القيام. نمرة اتنين: قول اذكار النوم. كويس، ركز جدا وانت بتقولها، خاصة آية الكرسي، انك انت لو قلتها قال النبي عليه الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام ايه يعني، صدق ابليس فيما قال لما علم ابا هريرة آية الكرسي، قال: لا يقربنك، قال: لا يمسك، لا يزال عليك من الله ايه حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فلو قلت آية الكرسي بتركيز كده قبل ما تنام بالنية دي بإذن الله ايه تقوم. الحاجة التالتة أصلا أنك تنام وأنت فقير إلى الله. أنت أصلا روحك معايا دلوقتي. قال: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وأنت مش عارف هيحصل إيه، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ما أنت لازم تبقى متأكد إن أنت أصلا مش أنت اللي بتقوم نفسك، مش أنت اللي هتقوم، ربنا ولا يومك. يبقى لازم الاستعانة دي، التوكل على الله. نصايح برضو بتبقى في السريع كده، إنك أنت ما تتقلش في الأكل، تتعشاش جامد، مستحيل تجمع بين القيام وبين العشاء التقيل. ما تسهرش بلا داعي، ما تسهرش بلا داعي، ما تعملش عمل مرهق قبل ما تنام ملوش فايدة، يعني انت عمل ما كنتش مضطر تعمله. ما تجيش قبل ما تنام تعمل عمل مرهق قوي، وعايز عايز يلعب كوره فلعب بالليل قوي يعني قبل النوم، طب ما يعني خلي الكوره دي في وقت تاني. لو عمل مرهق ممكن تخليه في وقت تاني، ما تخلوش قبل النوم، والا يكاد يكون مستحيل انك تقوم. طب انام امتى؟ والله كل واحد عارف نفسه، يعني انام بدري او متاخر دي بتتقاس ازاي؟ بتتقاس بالوقت اللي انت تقدر تقوم فيه. يعني ايه؟ يعني كل واحد عارف نفسه يا جماعه، يعني فعلا مثلا ايه لو بيقلق بعد 3 4 ساعات كده من نومه، يعني مثلا ينام قبل الفجر بخمس ست ساعات، تحس ان هو هيقلق قبل الفجر بساعه بساعتين هيصحى بسهوله في الوقت ده، هو عارف ان اقل من 3 4 ساعات ما اقدرش اقوم ابدا. ما تجيش بقى تزنق نفسك قبل الفجر بثلاث اربع ساعات وبعد كده قاعد بتحارب عشان تقوم وعمرها ما بتيجي معاك، لانك انت عارف نفسك انت ما بتقلقش قبل اربع ساعات. في واحد بيقلق بعد 10 ساعات، ايه النظام نعمل له ايه؟ ده اول وش يعني ايه مفتح عينه بعد 10 ساعات؟ لا ده بقى ايه؟ مع نفسه بقى مفيش حل. ده بقى يعني هيجي بالتمرين بقى، يعني هيجي بقى ان هو يعني يحاول بقى يطلب العلم ويزداد خشيه لله لغايه ما يبقى القيام ده زي الامتحان. وزي اخواننا مفيش حد اسمها نومه تقيل، الكلام ده لازم ننساه، في حاجز وهميه بنحطها ما بيننا وبين القيام، نومه تقيل، الكلام ده وهم، مفيش حاجه اسمها نومه تقيل. لو في واحد نومه تقيل ما كانش اشتغل ما كانش نجح في اي امتحان، مش كده؟ اول ما بيشتغل بيصحى بدري، اول ما بيجي امتحانات بيقوم بدري. مفيش حاجه اسمها نومه تقيل، في حاجه اسمها الموضوع مش مهم بالنسبه لي. من الاخر الموضوع مش مهم بالنسبة لي. الفجر لو مهم هتقوم. رأي تلاقي الشاب من دول بينام 12 ساعة وبيصحى 12 الظهر، أول ما مسك شغل تاني يوم بيقوم 7 وكل يوم. صح؟ ما غابش، قالوا له عندك 6 شهور مالكش أجازة، ما غابش ولا يوم. إزاي حصلت كده؟ الموضوع مهم. طب أصل أنا نومي تقيل في الفجر، ما تشتغلنيش بقى. الفجر مش مهم بالنسبة لك. لو مهم هتقوم. طيب. منبهات بقى، منبهات دي حلوه قوي. اللي هو صاحبنا بقى ليه؟ زي ما قلنا انا ممكن اخلي لك تقوم لوحدك، اللي هو انت نمت بايه قبل الفجر بالوقت اللي هو انت هتقلق لوحدك هتقوم. لا انا مش هقلق، ما بقلقش، انا بصحى يا دوبك يعني اذان الفجر هو اللي بيصحيني. نشتغل منبهات بقى. من نصايح مثلا، لازم معاك منبهين. موبايل ومنبه او موبايلين. تخلي واحد جنبك على اول وقت عايز تصحى فيه، مثلا انت عايز تصحى قبل الفجر بساعه مثلا، تخلي اللي جنبك ده على ايه ساعه وعشر دقائق مثلا يرن، تمام؟ وبعد كده في واحد بعيد بعديها بربع ساعه، بس بعيد اللي هو لازم تقوم عشان تطفيه، حطه بقى فوق الدولاب بقى تحت الكنبه، حطه في جيب اخوك، يعني ايه يعني انت تتصرف بحيث ان لازم في تعذيب يحصل عشان تجيب المنبه دوت. تحطه بعيد ويكون مزعج جدا، اللي هو البيت هيقوم يضربك، كلهم في البيت هيقوم يضربوك لو ما طفتش بتاع ده، هتضطر بالذوق ايه تقوم تطفيه. وبعد كده الموبايل، انا ليه بقول الموبايل هو اللي يبقى جنبك؟ عشان الموبايل هتعمل فيه منبه تاني على اذان الفجر، عشان المحاولتين دول لو باظوا ما يروحش منك ايه الفجر. ما في واحد بيظبط على قيام الليل، راح منه قيام الليل راح الفجر، ما فيش منبه في الفجر. هتخلي الموبايل اللي جنبك فيه منبهين، منبه على اول وقت قيام الليل ومنبه تاني على صلاه الايه الفجر. والمنبه اللي هناك ده على قيام الليل بقى ايه بعد الاولاني بربع ساعه ولا حاجه، اللي هو يعني ها اخر محاوله. فشلت المحاوله الاولى والثانيه على الاقل الفجر ايه الفجر ما راحش، صاحبنا ده يرن على الفجر خلاص. استعن بصديق. انهي؟ ما هو البعيد، ما دي بقى مشكله، ما دي بقى في نصايح ثانيه، انك انت اول ما تقوم تذكر الله سبحانه وتعالى. فلا يزال ايه ان الشيطان يعقد على قفيه احدكم ثلاث عقد، عليك ليل طويل إيه؟ فارقد. فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا قام فتوضأ انحلت عقدتين، دخل في الصلاة خلاص انحلت العقد إيه؟ كلها. أخوانا عايزك تنتبه لمسألة خطيرة جدا كلنا نقع فيها، موضوع إيه؟ خمسة وأقوم ده. الله يكرمكم، أبوس إيدك، انسى خمسة وأقوم دي، خمسة دي تقلب بخمس ساعات في العادة يعني. طب بص هقفله، خمسة وأقوم أه تلاقي إقامة صلاة الفجر على طول، صح؟ قوم ما ترجعش، ابوس ايدك ما ترجعش. انا عارفها الرجعه دي ملهاش حل، ما بتقومش بعدها ابدا. اوعى تحسن الظن بنفسك في اللحظه دي، طب بس ايه الدفه كده تكه كده هقوم لوحدي، مفيش لوحدك تمام. لو الموبايل من النوع اللي هو بيعيد الرنات ما تعملوش ديسمس، ما تقفلش الرنه، خليها ايه تكرار، وقفها وخليها تتكرر لوحدها. المهم يعني استعن بصديق، لو الصديق ده في البيت يبقى كويس، اختك والدك والدتك، حد ايه يشجعك تقوم بالليل. نام على السنه، نام على جنبك الايمن، نام على وضوء. طيب حاجات في السريع كده هامشيه. واحد عمل كل ده وما قامش، ابشر. قال النبي عليه الصلاه والسلام: من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى اصبح يعني صلى الفجر، كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من الله. تاخد أجرين، أجر النوم أنك أنت نمت وتريد بالنوم ده للقيام، وخدت أجر ليه؟ أجر القيام. من النصائح: لا تعصي الله بالنهار يقيمك بين يديه بالليل. قيل لبعض السلف: لا نستطيع قيام الليل، قال: قيدتكم الذنوب. قال سفيان الثوري: حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب فعلته. قال له: عملت ايه المصيبه اللي عملتها؟ قال: مررت على رجل يبكي وهو يقرا القران فقلت انه مرائي. قعد خمس شهور لا يقوم من الايه؟ لا يقوم من الليل. اذا كنت اهتم بالجوده اكثر من الكميه. بمعنى لو انت هتقوم ركز في الجوده، بصلي ازاي؟ مش مهم الكميه. خاصه لو انت من النوع اللي ما عنديش وقت اصلي كتير. خلاص صلي ركعتين بس، ركعتين. ان شاء الله بحاجه بسيطه بس ركعتين، ممكن ركعتين دول يسبقوا 1000 ركعه. فالتعويض لو واحد وقته مش جايب، مش هيقدر يصلي كتير، ركز على الايه؟ على جوده الصلاه، عوض بيها الايه؟ الكميه. فالجوده تجيب لك النتيجه اسرع من الكميه الايه؟ الكتير. خلي في بدايه القيام، خلي اغلب قيامك بعد العشاء عشان انت لسه مبتدئ، وخلي الكميه القليله فين؟ في جوف الليل. يعني صلي الايه ال100 ايه خلصهم، وخلص الوتر قبل ما تنام، وبعد كده وينفع صلي بعد الوتر ينفع، وخلي بقى حبه في الاخر بقى اللي هم ايه قمت ما قمتش ايه ما خسرناش حاجه، لغايه ما تبتدي تتعود ان نفسك بتقوم عادي بالليل والدنيا ماشيه معاك، وابتدي خد من هنا حط هنا بقى، بدل ركعتين خليهم ايه 4، بدل ما كنت اصلي بربع في بالليل خليهم ربعين، وتبتدي ترحل واحده واحده لغايه ما تقدر باذن الله تصلي اغلب صلاتك ايه في جوف الليل. بس ما تستعجلش وتسخن وتاخد كلامي ده تسخن تروح تحط كله على ليه على بالليل، مش هتصحى، ولما مش هتصحى هتيأس وهيجي لك احباط ومش هتكمل. لا، واحده واحده، ابدا ركعتين بس في الجوف، والباقي امتى؟ بعد العشاء على طول. ما كده كل لما تتعود على ركعتين خليهم 4 وهكذا. اخر حاجه اتعود على القضاء، فاتك قيام الليل اقضيه. كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا فاته القيام قضاه ما بين الضحى الى الظهر، بس بيزود ركعه، يعني لو بيصلي 3 يخليهم 4، لو بيصلي 5 يخليهم 6 عشان ما يبقاش فيه وترين في يوم واحد. صلي 11 كان بيخليهم ايه 12 عليه الصلاه والسلام. فدي مسائل مهمه. لكن خلاص يا اخوانا ان القيام ده كان هدي السلف، ده ابوهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فانه ده ابو الصالحين قبلكم، ده العادي بتاع اي حد سالك في طريق الله سبحانه وتعالى. فانا عايزك من النهارده تاخد قرار دوت ان انت انا ملتزم، يعني بقوم بالليل، بقوم ليل صح كميه، ممكن مش عايزك موضوع نص ليل وكان عارف كلام صعب، بس على الاقل انا ابدا بركعتين بخشوع ووتر، طبعا ركعتين بخشوع ومش هتنزل عنهم، ومش مش هتنزل عن ال100 ايه دي البدايه، 100 ايه وركعتين بخشوع، واحده واحده بقى ايه تتدرج، وهتشوف اثر القيام ده خصوصا لو كان في جوف الليل الايه الاخر. فنسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهذا الكلام، ونجعلنا من اول العاملين به، ونجعلنا بالخير موصوفين، ولسنا للخير فقط وصافين. لما جعلنا بالخير موصوفين ولا تجعلنا فقط وصافين، انك ولي ذلك والقدر عليه، والحمد لله رب العالمين.